المعروف عبد الله بن علاء بن جبر الزاي والبغض جبر عبد الله بن علاء بن جبر نعم نعم نعم نصر عبد الله بن علاء بن جبر عن عبد الله بن العلاء بن جبر بوسو بن عبيد الله نعم عن بوسو بن عبيد الله عن بوسو بن عبيد الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه وقال النسائي حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا شبابة بن سوار عن أبي رزين عن عبد الله بن العلاء بن جبر عن بسر بن عبيد الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن أبي إدريس رجع النسائي نصح عن أبي إدريس بين بسر وبين ترجمة بسر أبي كان قديما في مولد بسر قال بسر عن أبي عن أبي إدريس قولان نعم أنه كان يقرأ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام وبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فأغلظ له فقال إنك لتعلم أني كنت أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلمني مما علمه الله تعالى وقال عمر رضي الله عنه بل أنت رجل عندك علم وقرآن واقرأ وعلم مما علمك الله تعالى ورسوله من عبسة من عبسة من عبسة وعنه زيد بن واقف وثور بن يزيد وعبد الله بن علاء بن زبر قال مروان قال مروان بن محمد جهاز الأبلاد الزبر الأبلاد بسر كانت بشر عن بسر بن عبيد الله بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس عن أبي إدريس عن أبي إدريس وهذا ذكر الأحاديث الواردة في قصة الحديبية وقصة الصلح قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن محرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد زيارة البيت لا يريد قتالا وساق معه الهدي 70 بدنة وكان الناس 700 رجل فكانت كل بدنة عن 10 وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعثمان لقيه بشر بن سفيان الكعبي وقال يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجت معها العود المطافين العود المطافين قد لبست جنود النمور يعاهدون الله تعالى ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا عنوة أبدا وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموه إلى ذراع الغميم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ويح قريش قد أكلتهم الحرب ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس أنطوني كالذي أرادوا وإن أظهرني الله تعالى دخلوا الإسلام وهم واحدون وإن لم يفعلوا قاتلوا فما تظن فماذا تظن قلوا فوالله جاهلهم على عذني الله تعالى به حتى يظهرني الله عز وجل أو أنفرد هذه السالفة ثم أمر الناس فسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحم على طريق تخرجه على الثنية على ثنية المرار والحديبية من أسفل مكة قال فسلك بالجيش تلك الطريق فلما رأت خيل قريش أثرة الجيش قد خالفوا عن طريقهم ركضوا راجعين إلى قريش وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خلفنا قد صلى الله عليه وسلم

قال وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان رضي الله عنه قد قتل. قال محمد فحدثني الزهري أن قريشا بعثوا سهيل بن عمرو وقالوا ائت محمدا فصالحه ولا تلم في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا. فوالله لا تحدث العرب أنه حدث. فوالله لا تحدث. لا تحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبدا. فأتاه سهيل بن عمرو فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. فلما انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلما وأطال الكلام. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلما وأطال الكلام وتراجعا حتى جرى بينهما الصلح.